البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. وأسلحتنا كثيرة مستمعين الأعزاء، ولكن حروبنا أكثر. في ضيافتكم على هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. حمد لله على السلامة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هو موضوعنا طبعا هي زيارة الرئيس الفرنسي أولاند. هو بتفرض نفسها على الجميع وكمل الاتفاقيات ومعاهدات والمعاهدات التي وقعت أمس واتفاقيات الشراكة. إن شاء الله الخير لمصر وللمصريين. إن شاء الله سيؤتي ثماره في القريب العاجل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا الرئيس السيسي بيلف العالم علشان يعمل لمصر اتفاقيات ومعاهدات مهمة. دلوقتي احنا شايفين العالم بيجي لمصر عشان يعمل اتفاقات ومعاهدات مهمة، من بداية من الملك سلمان وزارته الكبيرة ووفده الكبير إلى الوفد الألماني الكبير الموجود في مصر، أكثر من 130 شركة مهمة ورجل أعمال مهم، إلى النهاردة الرئيس أولاند والاتفاقات المهمة. أقول يعني المثيرة للتساؤلات من امبارح، لأنه كان معايا دكتور هشام يوم السبت وهو قال لي عايزين نناقش مقالك اللي كان مكتوب يوم الجمعة عن أسباب مظاهرات الجمعة. قلنا أنه من أهم أسباب التظاهر أنهم كده كانوا هيتظاهروا، لأن المطلوب إفشال الزيارتين الوفد الألماني والوفد الفرنسي. امبارح بقى صوت أمريكا قال فرنسا وقعت مع مصر رغم كل الانتقادات اللي بتتم في مجال حقوق الإنسان. يعني اللي احنا قلناه طلع مظبوط، هما بيفكروا بنفس الطريقة، لكن الحمد لله فرنسا يعني ماشية في طريقها في التحالف مع مصر. وامبارح قالوا أنه في اتفاق أمني وعسكري، طبعا في غموض حوالين تفاصيله، لكن خلينا في المهم انه مش لازم تفاصيله تتقال، لكن فرنسا بتتمرد على يعني التحالف الاستراتيجي التاريخي مع امريكا، وبتعمل سياسة مستقلة وجايب مبادرة للسلام في الشرق الاوسط، وعارفة انه الامبراطورية الامريكية فيه يعني بتفنش وجودها في المنطقة زي ما بيقولوا، وانه بتحاول تملأ جزء من الفراغ اللي ممكن يحصل بدري بدري. احنا الاعلام الشرير والاعلام يعني المعادي بيخلينا طول الاسبوع في معارك. احنا بس نفكر الناس احنا بنعمل ايه في الحلقة دي، فاحنا بناخد وقت اسبوعي كده بنجمع المصريين حوالين قضية. فاحنا عشان بس تفات مننا دقايق، نرجو السادة المستمعين في نص دقيقة بقى يعني رسالة تلغرافية لمصر ام الدنيا في ظل ما يجري من اتفاقيات مهمة مع العالم دلوقتي، وخصوصا اهم دولتين في اوروبا فرنسا والمانيا. ففي انتظار الاتصالات على تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-124. وهذه الحلقه مخصصه للساده المستمعين فقط. احنا كنا بنديهم دقيقه، عايزين نص دقيقه النهارده عشان ندي اكبر عدد من الفرصه لاكبر عدد من المستمعين يشاركوا معنا. طيب احنا معنا تليفونات وان شاء الله هنقرا رسائل حضراتكم تباعا. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي استاذ احمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. الله يخليك. انا بس استاذ احمد تعالي صوتك. نبيل شكر عبد العزيز. اهلا وسهلا استاذ نبيل. ازاي حضرتك؟ الله يحفظك، ربنا يخليك. بالنسبه لزياره الرئيس فرنسا، طبعا دي زياره مهمه وسبقها زياره ملك السعوديه، وان شاء الله خير لمصري جامد جدا جدا جدا. واحنا انا بالنسبه لي انا متفائل قوي قوي قوي، وان شاء الله مصر دي هتبقى احسن دوله في العالم باذن الله. ان شاء الله. نشكرك استاذ نبيل، ربنا يسمع منك ان شاء الله. باذن والله العظيم انا متوقع جامد جدا جدا ان مصر دي هتبقى ام الدنيا وقد الدنيا ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ نبيل فكري. ومعنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك عبد الحميد الجيلاني من الفيوم. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا استاذ عبد الحميد، اهلا وسهلا. انا بحترمك جدا وبحبك والله يا استاذ احمد. الله يخليك. حتى على الفيسبوك متابع الحاجات اللي انت بتنزلها وبعمل مشاركات عليها على طول. يعني طيب، ده شرف ليا يا فندم. على قدر المستطاع. لا بس انا على حاجه بس على الاعلام، ان هو يعني اعلام الجماعه المحظوره دلوقتي مبطلين تشويش من يوم الجزيرتين اللي هم بتوع السعوديه، اللي هم اساسا بتوع السعوديه وعملين دلوقتي يتكلموا يقول لك اصله حلايبه 30 تبع السودان وبيشتكوا في مجلس الامن. دي حاجات بيعملوها جديد يعني، هم لسه يعني بيرسموا قدام عشان يعملوا تشويش وبتاع. فانا نفس الاعلام بس يعني الاعلام المصري يتكلم كده ويوضح للناس، اغلبيه الشعب مش فاهمه برضه يا زلمه، يعني عايز اغلبيه الشعب الاعلام يفهمها بس. انا معاك، هو اصلا الاعلام يعني الناس جزء منه، هو جزء من المشكله اصلا يعني. يا استاذ احمد احنا في الارياف عايزين الناس يعني، يعني بدل ما بيسمعوا دي الوان والكلام الفاضي ده، يعني يبقى في حركات معينه توعي الناس كده، يبقى في وعي يعني كل مثلا اسبوع يبقى في برامج معينه توعي الناس اللي في الارياف عن القضايا اللي هي اللي يعني احنا فرقه السيسي وسيف في القوات المسلحه، بس الناس الغالب عايزه تفهم برضه. بنعمل اللي علينا والبركه في اللي زي حضرتك يا استاذ حميد. والله يا استاذ احمد على خدمه الصعب، بس ده اللي بيبخوا سم في وداني. يلا ربنا معاك، كل الشكر يعني. حاول انك تتابع موجات البرنامج العام وان شاء الله هتجد فيها ضلتك. شكرا جزيلا المستمع عبد الحميد الجزاني. تليفوناتنا 2752-293 و2754-124. استسمح حضراتكم هقرا رسائل. فرج حفني بيقول انه اللي بيحب ان مصر عاشت حره بفضل الله ثم بفضل حكمه رئيسنا حبيب الملايين زعيم العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا للمستمع فرج. سيمو هاني بتقول احب اقول لام الدنيا مصر ان شاء الله هتبقي قد الدنيا رغم انف الحاسدين والخائنين، وان اليومين دول في حمله على فيسبوك حمله اشاعات بطريقه فظيعه، وان الشعب المصري فاهم وواعي جدا لهذه الاشاعات. تعليق حضرتك؟ احنا وراهم يعني، موجودين ان شاء الله باذن الله، وبوجود اللي زي الاستاذ سيمو باذن الله فيش إشاعة ولا في حاجة هتأثر في المصريين بإذن الله. عبد الفتاح يوسف، عاشت مصر حرة وستظل حرة رغم الحاقدين، اللهم ارصرنا على أعدائك أعداء الوطن والدين في ظل قيادة رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وتليفوناتنا متاحة لحضراتكم. ليا سؤال يا أستاذ أحمد قبل ما تطرق لبقية الرسائل، في المؤتمر الصحفي في أحد الصحفيين كان علق على أو سأل الرئيس السيسي عن موضوع حقوق الإنسان، وأجاب الرئيس إجابة قاطعة بأننا دولة تحترم حقوق الإنسان، والمؤتمر اتحول إلى إن إحنا بندافع على إن إحنا يعني بندافع على إن حقوق الإنسان محمية وفي محمية كاملة على أرض هذا الوطن. ألا يعتبر إنه الصحفي ده أو اللي خلى المؤتمر يتجه أو ينحى منحى آخر، مش وجهة نظر حضرتك إن ده برضو ممكن يكون نوع من المؤامرة أو الدسيسة في هذا الموضوع؟ إحنا قلنا في فضائيات وكالات أنباء وصحف على شهيرة جدا ليها اتصال بشكل أو بآخر أو بطريقة أو بأخرى بأجهزة المخابرات العالمية، فأحيانا بتخصص موضوعات بيبقى ليها هدف. يعني الحملة الأسبوع اللي فات كلها قلنا إنه كان هدفها الزيارتين دول الأخيرتين دول اللي موجودين النهاردة ألمانيا وفرنسا، والحمد لله عدوا من غير مشاكل وفشلت المؤامرة عليهم، وبدأ كلام صوت أمريكا مش أنا اللي بقول، هم قايلين من امبارح إن مصر ماشية في طريقها مع فرنسا في اتفاقاتها ومعاهداتها بالرغم من الحملة اللي بتطول حقوق الإنسان في مصر. وهو رئيس السيسي أكيد مش بعيد انه اي حد يزق اي حد، زي ما حضرتك قلت اهو المؤتمر الصحفي كله تحول بعد كده فيه كلام عن حقوق الانسان، فقدر يغير مسار مؤتمر صحفي بالكامل في سكه هو عايزها. وستظل مصر دوله قانون تحترم قانون الانسان. ومعنا تليفونات، اتفضل يا فندم. الو ايوه فندم، تعرف على حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا معنات. اهلا وسهلا. اهلا معنات، الله يخليك يا ربي. والله بقول يعني مصر والسعودية دي بيت واحد، ده أول حاجة، ودول اللي بيقولوا كذا وبيقولوا كذا دول ما يعرفوش حاجة أصلا، وإحنا السعودية دي بيتنا اللي إحنا يعني بيت ربنا فيه. في مثل البلد بيقول إيه، خد من بيتك ود الطريق، وإحنا بنفتح الطريق بيننا وبين السعودية والاستثمار، وبنقول ألف مئة مليون سلام عليك يا مصر. من العقول الهدامة، من العقول الزاهلة، من العقول الفاجرة، ألف مئة مليون سلام عليك يا مصر. من كل من كان عربي صهيوني ولا أمريكاني كان، هم ما يعرفوش إن مصر دي، ولا هم بالعلم جاهلين. بالعلم جاهلين، مصر اللي الله اصطفاها وبأحلى الأسامي سماها ونشأها وعلاها، وفي كتاب الله مسطورة في أكثر من آية وأكثر من سورة، وبإذن الله من عند الله منصورة يا مصر. شكرا جزيلا للمؤمنين على الكلمات الجميله اللي حضرتك تهديها لمصر والمصريين. شكرا جزيلا. معنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. معاك ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا، انا بحبك في الله يا استاذ احمد. الله يحفظك. انا بحبك والله، وانا متابعك يعني. معاك الحاج عبد المقصود ابو والي من مزغونه مركز البدرشين محافظه الجيزه. احسن ناس يا فندم. 72 سنه بس اللي بكلمك. ربنا يديك الصحه. الله يكرمك. احنا يعني مصر ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مصر في تقدم ان شاء الله، وآملين في ربنا سبحانه وتعالى كل خير ان شاء الله. نأمل ان مصر تتقدم العالم كله، تتقدم على امريكا حتى ان شاء الله. املنا كبير في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل اللي بيعمله في خدمة مصر، لانه هو ابن مصر ويستحق ان يعمل اكتر من كده كمان، وجزاه الله خيرا. ومصر في تقدم ان شاء الله وفي رفاهية ان شاء الله بإذن ربنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لمستمعك عبد المقصود. شكرا يا حضرتك. شكرا على اتصالك. إبراهيم تركي بيقول الحرب بمفهومها التقليدي هي حرب بين جبهتين يختلف كل طرف عن التاني بعدة عناصر ممكن نميز بين الطرفين، فمثلا هناك اختلاف في اللغة، في اللبس، في الشكل، في التسليح، في العربات، في أماكن التمركز. أما الوضع الحالي فهو مختلف تماما، اللي بيحاربك عايش وسطك، لابس لبسك، بيتكلم زيك، بيتحرك بأمان قدامك. الموضوع أكبر من كلمة حرب بكتير. شكرا للمستمع إبراهيم تركي، يعني لخص حروب الجيل الرابع. هو ده التعريف يعني الحقيقي والمباشر لحروب الجيل الرابع. شكرا للأستاذ إبراهيم. ومعنا تليفونات، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقد الأسود يحيط بمصر، أرجو الرئاسة وكل المصريين فردا فردا من الصغير للكبير يكونوا حريصين على مصر وينتبهوا لا ينقادوا وراء المؤامرات التي تضحك حولنا. إن تكالب الدول علينا واستثماراتها في مصر جعلت فئات معينة من الدول المحيطة بنا تحقد علينا. نعم. فيجب أن ننتبه، ومنهجنا وإعلامنا ولازم نتكلم في هذا الموضوع. نعم. عدوك اللي يضحك في وشك. نعم. احنا ما تعرفناش على حضرتك يا فندم. مش عايزين حد يلعب بينا. هو حضرتك بس ممكن تقفل الراديو ونتعرف على حضرتك، رسالتك وصلت بس نتعرف عليك يا فندم. انا نقيب محارب قديم، امن حرب وبحري سابقا، وشايف وبحلل اللي بيحصل حوالينا. ربنا يسلمك دايما يا بطلنا العظيم. ربنا يديك الصحه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا نقيب عبد الله سلام. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام. ابراهيم سمير من الزقازيق يا فندم. اهلا وسهلا. بدي وبحيي حضراتكم وبحيي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لعيب العرب ولعيب الامه العربيه، وادي له بس نبذه صغيره عن التعليم. مشكلتنا في جمهوريه مصر العربيه هو التعليم حضرتك، والمدرسين اللي بيزرعوا في عقول اطفالنا الصغيرين اللي سننا البراعم والشباب الصغير الشعارات اللي ملهاش لازمه ان مصر هتفشل ومصر هتقع. انا ابني سنه ثانيه اعدادي لغايه دلوقتي ما حضرش اسبوع كامل في مدرسة عبد اللطيف حسنين الإعدادية، أسبوع كامل من أول الدراسة يا فندم لغاية دلوقتي. المدرسين يروحوا يقعدوا ويشربوا شاي وقهوة. طب أستاذ إبراهيم أستسمح حضرتك بس عشان إحنا في وحدة موضوع للحلقة، فأستسمح حضرتك هنحول حضرتك على الكنترول. زميلنا صفي مخرج اللقاء هياخد من حضرتك رقم التليفون والمدرسة تحديدا اسمها إيه وفي أنهي مكان، وهنتواصل مع حضرتك بعد الحلقة. شكرا ليك. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي عطره للبرنامج العام على مائده الحوار الجميله الهادفه يا فندم. شكرا جزيلا. الله يخليك. شلتوت المنزله ده عليه. اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذ شيرين كل سنه طيبين وتحيات تلتقي بالعمل. ربنا يخليك فندم. بقول يعني ان كان استاذ احمد انا بعتبر ان الاعلام المصري كتيبه، يعني قول كتيبه زي كتيبه الشهيد فلان او القائد فلان او العله. يعني هل هذه الكتيبه بنجد منها مختلفين على انحاء؟ يعني واحد يطلع النهارده على احدى القنوات ويقول لك المظاهره الفلانيه بها السم والعسل. ايه العسل اللي فيها؟ عسل اللي فيها ان النهارده تحطم السيارات وممتلكات الناس الخاصه والعامه ووجهات المحلات. اي عسل في هذا؟ اي عسل؟ والقياده السياسيه بينت ووضحت ان هذه الجزر او هاتين الجزيرتين لهم هما كذا تبع فلان وعلان. انا عايز اقول الاعلام ليه النهارده بيبقى فيه شطط في بعض السادة الاعلاميين اللي بيلعبوا بعقول الناس؟ يعني النهارده بتسمع الاذاعه المصريه بتحس ان الانسان ضغطه هادي وعنده استعداد ان هو يعني يعرف بلده اكتر. هل اختلاف الاعلاميين يا استاذ احمد على وجهة كل شخص على حدة، ولا الكتيبة فيها يعني فيها شيء من الشطط؟ أشكرك. العفو، أشكرك على كلامك الجميل. طبعا طبعا حضرتك عارف يعني أكيد بتسأل، وحضرتك عارف إن بعض وسائل الإعلام لها أجندات خاصة لمقدميها ولأصحابها، فالبركة في وعي الجماهير، واللي زي حضرتك كده أكيد هيجهضوا أي محاولة يعني لزرع اليأس والفشل في مصر يعني. ومعنا تليفون تاني ومكملين مع حضراتكم. حروب الجيل الرابع على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز ولا في 107.4 من 10 ميجا هرتز. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ ألو. أيوة، أنا عبد الناصر محمد أحمد من محافظة كينيا. أهلا وسهلا يا أستاذ عبد الناصر. أهلا بحضرتك. عاوز اكلم الاستاذ الكبير الاستاذ احمد رفعت. معاك يا فندم، تحت امرك. ازيك يا باشا؟ الله يخليك، ربنا يخليك ويبارك فيك. انا بالنسبه لزياره الرئيس الفرنسي الى مصر، تمام، ان شاء الله هي زياره بها الخير كله، واحنا نتمنى الخير لمصر، ونتمنى للرئيس السيسي الذي لا ينام ليلا ولا نهارا من أجل هذا الشعب ومن وهذه الأمة، أن نقف معه وقفة رجل واحد. يعني عاش رجالة إنا الجدعان المحترمين، وعاش رجالة الصعيد كله. أنا من ذو الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، وذهبت إلى القصر الاتحادية منذ فترة عندما كان الرئيس في زيارة إلى فرنسا. كل ما أتمناه من الله أن أقابل الرئيس وأسلم عليه شخصيا، لأنه هو الرجل الذي يفيدنا ويفيد مصر، ونحن إن شاء الله على قلب رجل واحد من أجل إعمار هذه البلد. شكرا جزيلا يا أستاذ عبد الناصر، ربنا يديك البصيرة كمان وكمان. وليد إبراهيم صندل بيقول ممكن حضراتكم تعرضوا أهم مكاسب هذه الزيارة عسكريا واقتصاديا إن شاء الله. نخليها في الأخير، في آخر الحلقة، في آخر ثلاث دقائق هنستعرض، عشان معنا تليفونات ومعنا كمان رسائل كتير. تفضل يا فندم، مين معنا؟ ألو. ألو. أيوة يا فندم، نتعرف على حضرتك. بطرس حماية من نجا حمادي. أهلا وسهلا يا أستاذ بطرس. نجا حمادي محافظة قنا. أحسن ناس يا فندم، أهلا وسهلا. الله يخليك يا باشا. أنا بستغرب يا باشا يا أستاذ أحمد على حكومة السودان اللي هي بتدور على حلايب وشلاتين وفرطت في الجنوب، سابت الجنوب بتاعها الأرض بتاعتها وبتدور على أرض مش بتاعتها. نعم. معلش يعني ربنا يهدي الجميع إن شاء الله. يعني طيرت الجنوب بتاعها وبتدور على على حاجة مش تبعها. لا هو موضوع حلايب وشلاتين منتهي يعني، منتهي. انا مش عارفه يعني، أيوة يعني اعتقد ان ده نوع من حروب الجيل الرابع، انه ظهور هذه الموضوعات مره اخرى على الساحه يعني. كلها محاولات لارباك مصر وتشتيت وجودها وجودها. ربنا يساعد السيسي ضد المؤامرات. دعواتك يا استاذ بطرس. شكرا جزيلا يا استاذ بطرس، نورتنا على هواء البرنامج العام. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. ايوه يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس عادل عبد ربه من اسكندريه. اهلا وسهلا يا باشمهندس. الله يخليك. والله انا كنت عايز اتكلم، يعني احنا دلوقتي الاعلام صدعنا، الاعلام الفاسد طبعا، فعايزين يعني معلش لغايه لما الدوله او تعمل اجراء معين يعني، او تاخد قانون في مجلس الشعب او حاجه زي ديت يعني، فعايزين احنا نعمل اجراء شعبي. ما يعني عايز اعرض على سيادتك اقتراح سريع كده هوت، يعني اذا كان ينفع مثلا. اتفضل يا فندم، قول، احنا عايزين نسمع. الاقتراح السريع مثلا يعني ان احنا مثلا في 27 محافظه نعمل 27 لجنه من الناس الوطنيين اللي بيحبوا بلدهم فعلا يعني، ونشوف الجماعه دول بيعملوا ايه والاشاعات اللي بيعملوها، واحنا نبقوا ضدهم يعني، نبقى نحصر الاشاعات دي برضو ونحاول يعني نفسي. والله انا معاك، يلا خلونا نتقابل على جروب البرنامج، على صفحة البرنامج على الفيسبوك، حروب الجيل الرابع. أيوة. مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أو الصفحة الثانية جروب حروب الجيل الرابع برنامج إذاعي. كل اللي سمعنا وعنده فيسبوك اتفضل يكلمنا هناك، ونلتقي وننظم الحكاية دي مع بعض. والله يا ريت من لأن احنا هناك هنبقى موجودين أكتر. احنا هنا بنتقابل دلوقتي مرتين في الأسبوع. أيوة. فمش هنعرف ننظمها هنا على الهواء، لكن يعني خلينا نتقابل على صفحتنا على الفيسبوك وننظم المسألة دي مع بعض. كويس. وعايزين من 27 محافظة ناس تيجي تقول أنا معاكم هبقى معاكم. أيوة. ويلا ننظم المسألة ونرتبها مع بعض. ويكون بس ميولهم معروفة. خلاص يلا إحنا عايزين من 27 محافظة زي ما حضرتك قلت بالظبط. أيوة ويكون عايزة اتصالات شخصية بس برضو من ساعتك يعني بعد كده. آه ده موضوع. الموضوع الثاني والله يعني يا ريت في حكاية في موضوع الفساد يعني عايز اسيب نمرة تليفوني في ال. طيب احنا هنحول حضرتك على الكنترول. زميلنا اشرف البهية هياخد التليفون. شكرا للاستاذ عادل وفعلا اقتراح جميل وجدير بالتنفيذ. شكرا ليك. نرجع بس رسائلنا التليغرافية نص دقيقة. اتفضل يا فندم مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي للاستاذ احمد ممدوح حسن اسيوط. اهلا اهلا وسهلا استاذ ممدوح. تبارك فيك يا فندم. اولا انا ليا تعقيب يعني في كلمة واحدة. اتفضل. الناس اللي هي بتعمل الفتن اللي هي الجهنم من الخارج دي تتراجع ويبقى في مصالحة وطنية والمجتمع كله يحب بعضيه. كل المجتمع يحب بعضيه وبلاش من حكاية الإرهاب والكلام ده. الإرهاب ده حاجات من الخارج. المصريين عمره ما كانوا إرهاب. الإرهاب هو الشباب اللي بيتعاطى مخدرات علشان يضرب الناس ياخد مخدر. إنما إرهاب فكري ما فيش في مصر حاجة إرهاب هنا. والحتة الثانية اللي أنا عايز أقولها موضوع الجزيرة ده لو خدتها دولة غير عربية أوروبية مثلا ما كانش حد يقدر يتكلم. لكن حاجة مع العرب مع بعضيهم كلنا نطلع ونهاز. هو المشكلة يا أستاذ ممدوح إنه هو فعلا يعني ممكن يكون التفكير خارجي لكن بيلاقي ليه أيادي بتساعده للأسف على أرض مصر. يعني بعضها صعب أن يتراجع لأنه تورط في تورطات تمويل وحاجات يعني ضد وطنه وضد شعبه. شكرا أستاذ ممدوح كتر خيرك على اتصالك. طيب في محمد رمضان تحيا مصر ومصر منصورة بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لكل من يتواصل معنا سواء على صفحتنا أو على تليفوناتنا. ومعنا تليفون تاني. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عميد متقاعد عضو جمعية المحاربين القدماء عبد الفتاح نكيو من اسكندرية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ أحمد رفعت ربنا يخليك. كنا بفندم نفسي تفعيل دور اللي في رئيسة الوزراء أو متابعة من رئيسة الجمهورية للمشاكل اللي بتيجي مثلا في همسة عتاب اللي بيشتكي من حاجة. لازم نتابع الناس دي تبقى موجوعة قوي وعندها أمل كبير. فريت يبقى فيه متابعة يعني المشكلة ما تتسابش كده تتحل. الوقفات اللي بيعملوها دي لازم حد من المسؤولين ينزل يتناقش عندكم ايه مشكلتكم ايه. ما فيش حاجة تتأجل عشان ما حدش يعني ايه يعني يستغل الحاجات دي في وقفات خايبة وإشعارات خايبة. انما لازم يبقى فيه تفعيل لدور اللي بيحل مشكلة. ما يقعدش يحل مشكلة يقول له اصل شفت وعملت بس ما ينفعش ناس بتبقى موجوعة وغلبانة وبتشتكي. نعم. وطالما شكوتها وصلت الاذاعه فرصه بقى ما نسيبهوش. الاذاعه لها دور كبير جدا تقريبا ما فيش متابعه من سياده العميد. اعتقد ان المتابعه بتحصل. اعتقد ان اسره البرامج الخاصه تحديدا برنامج همسه هتاب اعتقد ان هو بيعمل مشكله بيوصله كمان على هو صاحب المشكله بالمسؤوليه ضعيفه او ما بتحلش. على العموم المسؤول عن البرنامج احنا هنتواصل معاه. شكرا شكرا لحضرتك. اسمحوا لي اقرا بعض الرسائل وبعتذر يعني للتليفونات الموجوده. هقرا رسائل ونرجع لتليفونات حضراتكم. محمود خضري بيقول هل عصابه الاعلام اصبحت قوه لا يمكن السيطره عليها ولماذا الجانب المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي دائما كسلان ودائما في موقع المدافع وليس المهاجم على الرغم من ان احنا على حق. احنا قلنا الكلام ده كذا مره وقلنا انه المعامل او عامل الوطني هو اللي بيوزن مع عصابات الشر لان عصابات الشر منظمه وعارفه بتعمل ايه بالظبط وليها قائد وليه مساعدين والتعليمات بتنزل من فوق لتحت. وحتى وده اللي خلى الناس تكتشف ان في بوستات بتبقى واحده ومتشابهه بالحرف لانه بينزلهم البوست من فوق وبيبتدوا يتعاملوا معاه ويشيروه وينشروه على صفحات التواصل الاجتماعي. ونفس الشيء بتنزل من واحد الى الجميع بنظام يعني شرير وخبيث. لكن انصار الرئيس السيسي زي ما هو فعلا بيقول مش منظمين مش مرتبين. ما فيش يعني حد بينظم على الرغم من اللي بيجمع حركتهم. اللي بيجمعهم اقوى هو حب الوطن. وعشان كده اللي بيوزن بقى المسائل في الاشتباكات اللي بتحصل على اعلام الفيسبوك او اعلام شبكات التواصل الاجتماعي كلها. مدحت سنبول بيقول لن ينطفئ نور الشمس ابدا فمصر درة التاج والله دائما حافظها. واليوم منتدى للتعاون الاقتصادي بين مصر والمانيا ومنتدى للتعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا بالامس القريب بين مصر والسعوديه ستبقى دائما مصر حاضره. يا شرفي وحبي وجهادي يا شرفي وحبي وجهادي يا ولدي يا ضي ولادي يا واقف في الخط الاول يا واقف في الخط الاول لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول وحياة المجرى اللي تحول وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين جولة مصر المستوى حي معايا الخطوات يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا قلب الطين الأسواني حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دولة مصر المصطوى حي معايا الخطوات يا قايم على راس فدان واللي اسمه توشوش في ودان يا قايم على راس فدان نسمة وشوش في ودانه والقمح يضفر له عدانه حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دول مصر الأسطوات حي معايا الخطوات يا نجفي ومدت أسلاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا نجفي ومدت أسلاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا شعبي وحاكم أملاكه يا ولادنا بكرة محلاكه حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر حي معايا الخطاوي وطبعا كل الخطوات اللي هي يعني طبعا المسحرات العظيم فؤاد حداد اللي بتقود ان شاء الله الى التقدم والتنميه والرخاء وعلى فكره كمان ذكرى سيد مكاوي ان شاء الله احنا بنحتفل بيها احتفلنا بيها بجزء منها النهارده وان شاء الله مكملين الاحتفال لغايه يوم الاربعاء وفؤاد حداد كانوا ثنائي نعم وهو صلاح جاهين وهو كمان صلاح جاهين طبعا عمل نعم. الليل الكبير وحاجات تانية طيب تليفوناتنا متاحه لحضراتكم 2752293 و2754-84-124 ومعانا تليفون اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام استاذ شيرين تحياتي ليك والاستاذ احمد والكل العاملين بالبرنامج العام اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك معك شعبان عبد الهادي امام وخطيب بوزاره الاوقاف اهلا وسهلا بحضرتك انا بطلب من الاستاذ احمد ان يا ريت يكون لنا دور احنا كرجال دعوه وازهر واوقاف وكده فيا ترى ايه انا مش يعني انا عاوز اعرف ايه الدور اللي احنا نقوم به مثلا بحيث ان احنا نتواصل مع سيادتك استاذ احمد يلا فندم على جروب البرنامج قلنا في صفحتين واحد باسم حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي فلان الفلاني والتاني حروب الجيل الرابع برنامج اذاعي اي واحد منهم وان شاء الله هنعملهم جروب واحد ونضمهم على بعض نتقابل ونلتقي وهناخد تليفونات بعض ونتكلم وننظر احنا مش عايزين كمان خطباء المساجد بس ده احنا عايزين قصور الثقافه وعايزين مراكز الشباب وعايزين انا بتعامل مع ده كله بصفتي كمان الدراسات العليا بجامعه المنيا بتعامل مع قصور الثقافه طيب يلا ممتاز ومع الانديه ومراكز الشباب ومع اماكن كتير يعني طيب نحييك على حماسك يعني خيرك يا مولانا الله يخليك ربنا يحفظك بس انا عاوز اعرف يعني بالنسبه مثلا لو مش هستطيع ان انا اتواصل مثلا على الجروبات او الكلام ده سيب يا فندم تليفونك حالا وانا اكلم ماشي يا شكرا جزيلا منال بدوي بتقول الموضوع مش حكاية الجزيرتين دي حاجة عشان يعملوا فوضى والمفروض القيادة تحاسب العالمين والصحفيين الفاسدين وكفاية دلع وكفاية ذوق مع هؤلاء كارهي الوطن رسالة جميلة من المستمع منال بدوي واعتقد ان خطاب الرئيس السيسي اغلق الباب على موضوع الجزيرتين فما اعتقدش ان لا فضل دورنا احنا بقى زي ما الاتصالات جاية كده فضل دور الناس انهم يتحركوا وينظموا نفسهم طيب عزة الشيخ بتقول تحياتي للقائمين على البرنامج وهي بتفتقد النهارده الاغاني الحماسيه انا وعد حضرتك ان شاء الله الحلقه الجايه يكون في متسع مزيد مزيد من الوقت ان شاء الله ونزي اغاني حماسيه معانا تليفون اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام اهلا لحظه واحده ايوه استاذ احمد نتعرف على حضرتك يا فندم نتعرف على حضرتك امل من اسكندريه اهلا وسهلا استاذ امل اهلا بحضرتك اهلا استاذ احمد انا قريت في كتابين يعني اللي بيحصل معانا دلوقتي انا قريتهم في كتابين اللي هو في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون تمام. وكتاب جمال حمدان شخصية مصر. تمام. أنا قريت في كتاب حكماء صهيون ده يعني بيدخلوا لنا من حتة حقوق الإنسان. لا في البروتوكولات هتلاقي كل حاجة، حتى الإعلام وحتى الفوضى. داخلين لنا حتى التشتيت. من الدين، من حقوق الإنسان. من الأخلاق، حاجات تمس الأخلاق طبعًا. أيوة. في كتاب جمال حمدان داخلين لنا من يمة من قناة السويس، من مية الشرب. يعني أنا قريتهم الكتابين دول أنا الصراحة خفت. لا لا مفيش داعي للخوف، احنا طبعا يعني درجة الوعي عند القيادة وعند الشعب دلوقتي خلاص ثبت انه باليقين احنا فشلنا مخطط كبير، وفي اهل الخير كتير حوالينا كمان بيساعدونا، والفرنسا موجودة هنا ليه، والمانيا موجودة ليه، والاشقاء العرب من بدري موجودين، والاصدقاء في شرق اسيا وفي جنوب العالم في امريكا اللاتينية وفي افريقيا. لا مصر بخير ان شاء الله، زي حضرتك يا استاذ امل، وبالوعي اللي عند كل الناس وعند كل المصريين الشرفاء قادرين نهزم اي مؤامره واي مخطط. ما هوش قدر يعني يكون كتاب يتكتب ويبقى فيه مخطط للمستقبل، ما هوش قدر للشعوب. وعلى فكره يعني الكتاب بتاع بروتوكولات حكماء صهيون بيتكلم على العالم كله، وفي دول كتيره نجت وافشلت المخطط اللي كان يعني مرسوم لها. يعني والمؤرخ المبدع جمال حمدان كان مستقرئ لما سيحدث في الوضع، هو أحسن حد فهم الآن القوم المصري، وطبعا أو أحسن حد استخدم الكتابة عن الاستراتيجية من خلال الجغرافيا، يعني كان عالم فز الله يرحمه. يعني هو كتاب جدير بالقراءة ليس مرة واحدة ولكن عدة مرات. ومعنا تليفون، اتفضل يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. المواطن محمود عبد العال. اهلا وسهلا يا استاذ محمود. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا استاذ محمود. يعني استاذ احمد رفعت. نعم فندم. الوطنيه حضرتك في قلبك والله. الله يحفظك، بنتعلم من حضرتك. انا بتكلم من هنا من الجيزه حضرتك، مواطن محمود عبد العال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. هي مصر قائمه حضرتك ان شاء الله حتى يرث الارض وما عليها. تمام. الخطاب بتاع الرئيس حضرتك يعني بينصحنا كلنا نكون على قلب رجل واحد. مظبوط. ايوه سعادتك يعني مظبوط. ما يعني احنا اصلا عاملين الفتره دي عشان الناس كلها تبقى على قلب رجل واحد خلف خلف القياده المصريه. بالتاكيد حضرتك البلد قائمة حضرتك. تمام. واحنا عارفين ان كل اتصال بيجي وراه الاف الاتصالات، عايزه تتصل ومش قادره او عايزه تتصل ومش فاضيه، لكن على الاقل بنوحد يعني شعور الوطن عند كل الناس. ده هو بالتاكيد حضرتك. يعني انا حضرتك عارف حضرتك من حب لزياره خادم الحرمين. اتفضل. انا حضرتك يعني هو وصل الساعة واحدة هنا، انا الساعة 9:30 رحت السفارة السعودية امام مديرية امن الجيزة وقلت لهم المواطن محمود عبد العال انا من اول ما استقبل خادم الحرمين، كانت الساعة 9:30. كل التحية يا استاذ محمود. شعور جميل، شعور رائع ومحترم، يا ريت كل الناس تتصرف بشكل ايجابي زي حضرتك. شكرا. رسالة من المستمع عز الصناديدي بتقول دايما يا رب مرفوعة الراس بابنائك المخلصين، تلغراف جميل لمصر. شكرا ليك يا عزة. معنا تليفون، اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، متعرف بحضرتك، مساء النور. ميخائيل مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ ميخائيل. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك والمايسترو الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك ويحفظك، كتر خيرك. ونقول لحضرتك مصر فوق الجميع رغم كل الحاقدين، يعني مصر طول عمرها تخدم هتفضل فوق ان شاء الله، وبالاعلام وبالاعلام الحر وبالدنيا كلها يا فندم. والوطنيين اللي زيك يا استاذ ميخائيل متشكرين جدا. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. شكرا شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. استاذ احمد، احنا وعدنا الناس ان احنا نقول فوائد الزياره اقتصاديا وسياسيا وعسكريا على مصر، زياره الرئيس الفرنسي اولون لمصر. اتفضل يا فندم. هو طبعا سياسيا لما يبقى اهم دولتين في اوروبا زي ما قلنا يوم السبت موجودين في مصر وفي اتفاقات مهمه وعظيمه وكبيره، وفي كمان بعضها استراتيجي زي الاتفاق الامني اللي اتوقع أمني وعسكري. طبعا زي ما قلنا في بداية الحلقة في غموض حوالين تفاصيله، لكن المعلن منه أن في اتفاق في تعاون فضائي بين مصر وفرنسا وتعاون معلوماتي. فرنسا دي اللي حاربت بعض قواعد الإرهاب في تونس، وهي اللي حاربت مبكرا في مالي، وهي اللي هددها سفير إسرائيل عندهم يوسي جال لما قال لهم إذا ما لم تتراجع فرنسا عن دعم القضية الفلسطينية فرنسا هتدفع الثمن. بعدها بأيام كانت مذبحة شارل إبدو، وبعدها التفجيرات اللي حصلت في فرنسا. نعم. فرنسا شريكة مع مصر دلوقتي علنا في مكافحة الإرهاب. فرنسا مبارح الرئيس هولندا بشكل علني وصريح أيد الموقف المصري في ليبيا وقال لابد من دعم الجيش الوطني الليبي، يقصد طبعا اللواء خليفة حفتر اللي مصر بتدعمه وبتأيده وبتأيد خطواته باعتباره الجيش الشرعي الليبي. نعم. طبعا اتفاقات جاية من مع مصر من أول الإسكان إلى السياحة إلى الصرف الصحي إلى الطاقة إلى طبعا الاتفاقات العسكرية المهمة اللي احنا قلنا ربما يبقى فيه تعاون فضائي، لكن المؤكد منه نوعي عسكري واحد اتصالات واحد استطلاع. ده اللي احنا بنقولها طبعا. نعم. لكن طبعا كمية الأسلحة اللي جاية كلها هجومية، ولازم نحط 100 خط تحت الأسلحة الهجومية اللي أول مرة تبقى موجودة في الجيش المصري بعد ما كان سنوات طويلة معتمد على الأسلحة الدفاعية. وبعضها طبعا مقلق لأنه طبعا عندنا أحد استقرارات العالم رافال، يعني وإن شاء الله طبعا في الأحدث منها الميج 34 في روسيا، لكن إن شاء الله تيجي كمان هي، كمان في كلام على الميج 29 إن شاء الله جاية هي الأربعة، رغم أن الميج 34 مش عايزين بس نضخبط الناس لأنه تمنها غالي جدا، لكن خلينا في الأسلحة اللي جاية من فرنسا غير الرافال. خدنا المسترال 2 حملات طائرات بيتجهزوا دلوقتي بأفضل الأسلحة الروسية، خدنا اللي قبليهم الفرقاطة الفريم اللي هي مدمرة الفريم اللي شفناها كلنا وخلاص دخلت الخدمة، فرقاطة جاوند اللي هي 2500، وفي وفي الطائرات اللي هي الدي اي بي من طراز 7X، وفي 24 مروحية عسكرية. تمام. انا يوم السبت كنت متفائل قلت ان في 60 راجل عمل له رئيس مجلس ادارة شركة فرنسية، واضح ان هم كانوا كمان اكتر من كده، وصلوا اكتر من 110. نعم. في منتدى اللي افتتح الصبح وشغال، يعني التعاون الخاص كمان بين رجال الاعمال المصريين والفرنسيين. لا طبعا الزيارة مهمة جدا ولها يعني أبعادها المهمة، العاملة قلق واللي حاولوا يفشلوها الأسبوع اللي فات من خلال المظاهرات ومن خلال حملة عنيفة جدا من خلال حروب الجيل الرابع، من خلال اتهامات ب يعني تجاوزات مصرية في مجال حقوق الإنسان، ثبت كله أنه يعني الحمد لله ما جابش أثر، وطفع على سطح المواطن الفرنسي اللي هو حاولوا وبرضه فشلوا بس الحمد لله. وطبعا ده سبب إزعاج مبارح، لأن كمان صوت أمريكا قال انه الاتفاقات المصريه الفرنسيه خصوصا في المجال العسكري والامني رسائل خطيره لامريكا. نعم. هم اللي بيقولوا مش احنا، يعني احنا توقعنا، هم كمان اكدوا اللي احنا توقعناه. شكرا لكل المصريين المحترمين اللي اتصلوا، شكرا لكل المصريين المستمعين الاعزاء اللي كتبوا رسائل. اخر حد هنشكره اخر تليفون معانا. اتفضل. طيب اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييك جدا جدا والله، وانا ست كبيره عندي 79 سنه يا ماما، شرفتينا ربنا يحفظك. الله يخليك، الله يخليك يا ابني، ربنا يكرمك يا رب. وانا اول ما بسمع حاجه عملها السيسي في البلد ببقى فرحانه جدا جدا، رغم ان انا عارفه ان انا مش عايش لما اشوف نتيجه الحاجات. لا يا حبيبتي ليه، ان شاء الله يا ربنا يديك الصحه وتحضري كل حاجه وتكملي مع رئيس السيسي كل الانجازات وكل المشاريع العملاقه اللي بداها. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب، وينصر البلد بتاعتنا يا رب على خير يا رب. دعواتك ودعوات الناس، اتصال عزيز وغالي وربنا يحفظك. انا والله في صلاه الفجر بدعي على طول، ربنا يتقبل وان شاء الله مصر محفوظة ومنصورة بجد. يعني ده يعني اكتر تليفون بسطني النهاردة، وافضل ختام لحلقة يوم الاثنين، حلقة السادة المستمعين. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر صفحتنا او عبر تليفوناتنا، شكرا جزيلا. طبعا الشكر موصول للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في حروب الجيل الرابع. شكرا جزيلا لحضرتك أنا بشكرك، وشكرا لكل اللي بيتواصلوا معنا، شكرا لكل مصري وطني مخلص حاول يوصل لنا صوته، وبنعتذر للتليفونات اللي احنا ما قدرناش نستقبلها، وايضا بعتذر الرسائل اللي انا ما قدرتش ازاعها. شكرا جزيلا لعبد اللطيف عبد الله على هندسه الهواء، اشرف البهي الاعداد لهذه الفتره، شكرا صفي الدين حسن، ويا رب ما نكونش ضيوف تقال على حضراتكم. انا قلت صفي الدين حسن، ويا رب ما نكونش ضيفه ثقيله معاهم أمام الميكروفون. كنت شيرين صفوت، وبكده تكون هنا القاهرة اختتمت اليوم. غدا إن شاء الله لقاء يتجدد عبر موجات البرنامج العام، فانتظرونا. قرب لنا بكرة، بكرة كمان وكمان.